طبعا هناك المبهم، بس نفرق المبهم غير المجهول. المبهم هو الذي لم يذكر اسمه عن رجل، يقال عن رجل، هذا مبهم، هذا ليس مجهول. فهمنا المتأخرون هؤلاء يفرقون. قد تقول أنت مجهول بمعنى أنك لم تعرف من هو، وإنما يقول عنه المتأخرون للتمييز، يقولون عنه المبهم، رجل من هو، عن امرأة، عن ثقة، كقولهم حدثني الثقة، هذا مبهم ما نعرف من هو. لكن نتحدث الآن عن المجهول الذي ذكر اسمه لكن لا يعرف. كتاب الكفاية في الحقيقة لم نقرأ فيه كتاب الكفاية، ولونهم المجهول قلنا يقسم عند المتأخرين إلى 3 أقسام. القسم الأول وهو مجهول الظاهر والباطن، أنه لا يعرف ظاهره ولا باطنه. والقسم الثاني من يعرف ظاهره ولا يعرف باطنه، ظاهره معروف لكن باطنه لم يختبر. والقسم الثالث من المجهولين ما عرفت عدالته ولم يعرف ضبطه. يعني الآن إحنا المجهول قد يكون مجهول في عدالته وقد يكون مجهول في ضبطه، لم نعرف مرتبة ضبطه. فهذا عند ال... هذا عند يعني هذا التقسيم عند المتأخرين. ولكن التقسيم الحديثي يقسمون المجهول إلى قسمين، إلى مجهول العين وإلى مجهول الحال. مجهول العين هو من لم يروي عنه إلا واحد. طبعا كل هذا، كل الحديث على من لم يوثق ولم يجرح، الكلام على المجهول الذي سكت عليه أئمة الجرح والتعليل. فمجهول العين هو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق أحد. بلا شك أن بعض الأئمة لكثرة سعة روايتهم أكثر من الرواية عن المجاهيل. من أكثر الأئمة رواية عن المجاهيل هو أبو إسحاق السبيعي، ذكرنا هذا تقدم. لماذا أبو إسحاق السبيعي؟ لكثرة ذهابه إلى الجهاد. طبعا الشعبي كذلك من الذين كثر عنهم الرواية عن المجهول. فهذا إذا روى عنه واحد. طبعا هناك إخواني، هناك خلاف كبير في الموضوع. هناك من قال مجهول العين هو من لم يروي عنه إلا راو ضعيف، هذا موجود من قال بهذا القول، ليس أي راوي ولكن راوي ضعيف يقول هو المجهول العين. أما إذا روى عنه راو ثقة، هذا الكلام من؟ كلام أبي حاتم بن حبان البستي. فرق المجهول، جعل المجهول عنده هو من روى عنه الضعيف، فهذا مجهول يرد حديثه. أما إذا روى عنه الثقة ولم يوثقه أحد فهذا توثيق له، خاصة إذا كان من الطبقة التابعين وتابعي التابعين، قلنا فهذا لا يعده مجهولا بل يعده ثقة. فهمنا؟ هذا قول ابن حبان. أو طبعا هذه ربما بالاستقراء، مع أنها تحتاج إلى دراسة، ولكن بالاستقراء أن هذه طريقة ابن حبان، وهي طريقة شيخه كذلك. مين؟ ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة، اللي هم المحمدين الأربعة اجتمعوا في عصر واحد. من هؤلاء المحمدين الأربعة اجتمعوا في عصر واحد واجتمعوا في الطلب، من يعرفه؟ محمد بن إسحاق بن خزيمة هذا واحد، الثاني محمد بن جرير الطبري، بعدين أبو بكر بن المنذر، وبعدين محمد بن المروزي بن نصر المروزي. فهؤلاء أربعة المحمدين الأربعة اجتمعوا في الطلب أئمة عصرهم. فابن خزيمة يرى هو الذي يقول بهذا القول الذي قلناه في المجهول. طيب إذا روى عنه واحد قلنا هذا مجهول العين. طيب من لم ير طب إذا روى عنه اثنان فأكثر، قال هذا ولم يوثقه أحد، قالوا هذا صار مجهول الحال، هو الذي يقال له المستور. هذه من أعقد المسائل، المشكلة في الرجال من أعقد المسائل في الحقيقة، نحاول ضبط أقوال العلماء فيها. طبعاً هناك من قال إن رواية إن المستور، إن ذكر العالم للرجل من غير تجريح له هو توثيق، من غير أن يأتي بحديث منكر، يعني مع الحديث أن يكون ماذا؟ غير منكر وغير مستنكر، ولم يضعف العلماء ولا أعلوا بهذا الرجل، فقال هذا توثيق للرجل مطلقا هكذا، سواء كان هذا الرجل من مجهول العين أو مجهول الحال. هذه كثر القول، كثر نقلها في كتب المتأخرين. إن مثلا ذكرها التهانوي في قواعد الحديث الذي وهو مقدمة آلاء السنن، لكن لما طبع في الدول العربية طبع هذا الكتاب مع قواعد الحديث. قال التهانوي قال هذا سكوت البخاري ومسلم وأبي زرعة وأبي حاتم عن الرجل توثيق له. كذلك قالها صاحب الرفع والتكميل اللكنوي، قال سكوت الرجل توثيق له، سكوت البخاري ابن أبي حاتم أحمد عن هذا الرجل توثيق له. كذلك قالها القطان في كتابه التخريج، أصول الأسانيد وأصول التخريج، دراسة الأسانيد وأصول التخريج، قالها غيرهم. وقالوا أنه هذا هو، وهذا الحقيقة، هذا قول، وهو على معنى قول ابن حبان وابن خزيمة والعجلي. العجلي وإن كان العجلي متساهلا حتى في الجرح، ولكنه على قاعدته، كما يقول الشيخ عبد الرحمن المعلم، يقول قاعدة العجلي كقاعدة ابن حبان في توثيق المجاهيل. وهناك من يقول بدراسة كلام الذهبي، فإن الذهبي كثيرا ما يقول عن الرجل إنه مجهول إذ لم يروي عنه إلا فلان، فإذا وثق وربما وثق الرجل بقوله رواه عنه فلان، قال فلان ولم يوثق أحد، ولكن يذكر كثرة الرواة عنه ويعد هذا من التوثيق. احنا قلنا ان كثرة شيوخ الرجل مطمئنة الى طلبه العلم، وكثرة الرواة عنه بدل على قبول الناس لحديثه، وربما يأخذون حديثه لغرابته، ربما يأخذون حديثه لغرابته، كما رأينا حديث يزيد بن ابي حبيب عندما كثر اخذ الائمة له من اجل غرابته. يزيد بن ابي حبيب عن ابي الطفيل عن معاذ استغربوه فكثر، لكن هذا يزيد اصلا مشهور. لكن نتحدث الان، لو ان جماعه من الائمه اخذوا عن الرجل فهذه ترفع درجه قبوله. فاذا منهج الذهبي في الحقيقه، اذا قرانا منهج الذهبي، ابن حجر لا يفعلها. ابن حجر في التقرير رمزه معروف، ان الرجل اذا لم يوثق احد وثقه ابن حبان، سواء روى عنه اثنين ثلاث أربعة، يرمز له بقوله مقبول. قال معنى مقبول في مقدمة هذا أنه إذا توبع وإلا فلي. أما الذهبي فكثيرا ما يوثق الرجل بكثرة الرواة عنه، فهمنا؟ بكثرة الرواة عنه. هذه في الحقيقة، هذه القضية من المسائل المشكلة، لأن كثيرا من يعني الآن لو رجعنا للتاريخ الكبير لوجدنا أقواما سكت عنهم البخاري، ضعفهم غيره واشتهروا بالضعف، وأقواما سكت عنهم وروى لهم في الصحيح، وأقواما سكت عنهم اشتهروا عند العلماء بالثقة، فما هي القاعدة الصحيحة فيها؟ بلا شك أن كثرة الرواة مشعرة ب طبعا الذهبي في قبل أن نصل إلى ما نعتقد فيه، أن الموقظة الذهبي طبعا إذا كان رجل، ذكرنا مثالا سابقا أنه إذا سكتوا عن رجل وروى له البخاري ومسلم فهذا توثيق له. وذكر الذهبي في الموقظة أن الرجل المسكوت عنه، يعني المجهول الذي روي له في السنن، فحديثه يعد من الحديث الجيد، هذه قاعدته. وذاك الذهبي هل نعده من المتساهلين في هذه القاعدة؟ يعني ربما نعده من المتساهلين، يعني أنه يجود حديث الرجل ويحسن حديث جيد، أقل ما يقال عنه حسن، وليس صحيح لكن حسن. فعنده أن الرجل المجهول الذي لم يوثقه أحد وروي له في كتب السنان فهذا حديثه جيد. طبعا هذه القاعدة لا تستطيع إعمالها، لا تستطيع إعمالها، لأن كثيرا من الأحاديث حكم عليها كبار الأئمة بالضعف بسبب جهالة رواتها، وهذه الأحاديث موجودة في داخل السنن، فهي قاعدة فيها توسع. نعم، هي ربما يستأنس بها عندما لا يكون الحديث منكرا وفيه والمتن مستقيما، نعم، ولكن هكذا تطلق بإطلاق فيها نظر. الذي أعتقده في هذه المسألة في الحقيقة أن كثرة الرواة مشعرة، كثرة الرواة مشعرة بقبول حديث الرجل ما لم يكن حديثه منكرا، يعني يكون شرط استقامة المتن لا بد منه. ولكن الذي أعتقده أن سكوت الأئمة على رجل هو توقف منهم بالحكم عليه، يعني سكوت المحدث عن الرجل هو ماذا؟ هو توقف. وقد نص على هذه، انتبهوا، نص على هذه القاعدة ابن حبان نفسه في مقدمة الثقات. ابن حبان قال: وسكت عن أقوام، وإن كنا سنتكلم عن المنهج الآن عن بعض الكتب، قال سكت عن أقوام. ماذا، لماذا سكت عنه، سكت عنهم يا أبا حاتم؟ قال سكت عن، يعني ابن حبان كنت أبو حاتم، قال لماذا سكت، لماذا سكت عنهم؟ قال سكت عنهم رجاء وجودي التعديل أو التجريح فيه. إذا السكوت في الحقيقة ليس تعديلا ولا تجريحا. وذاك كلمة الإمام، هنا أقرأ لكم الكلمة للإمام بن الخطيب في هذا الباب، بعد أن ذكر أن المجهول، يقول إن المجهول عند أصحاب الحديث هو من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه، ولا ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد مثل عمرو ذي مر إلى آخره، ذكر أمثلة. قال: وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك. إذا اشترط، ليس، لا يروي مجهول عن مجهول، ولا ثلاثة عن مجاهيل عن مجهول، لابد من المشهورين بالعلم، أن يكونوا من المشهورين بالعلم. حينئذ ارتفعت عنه ماذا؟ الجهالة. طب هل دخل حيز العدالة والقبول لحديثه؟ ماذا قال؟ قال بعد أن ذكر كلمة يحيى بن معين، قال: إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة، قلت، وهذا قول الخطيب، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. إذن نعم، هو خرج عن حد الجهالة، لكن لا نثبت له العدالة. الحقيقة يعني هذا هو القول الأسلم في هذا الباب، وأن سكوت الراوي عن الرجل ليس توثيقا له وليس تجريحا له، ولكن كثرة الرواة عن الرجل المجهول الذي لم يوثق إنما هو مشعر بقبول حديثه. فهمنا؟ طبعا وجد في الحقيقة هذه القاعدة، عملها من المتأخرين، عملها الشيخ ناصر الألباني كثيرا، أنه إذا روى، إذا وثق، إذا ذكر الإمام بن حبان رجلا في الثقات ونظر فوجد أن الرواة عنه كثرة، ثلاثة زادوا ثلاثة فأربعة، فيحسن حديث الرجل ويقبل حديثه. ولكن حقيقة وجد أن أقواما بهذه الصفة ولهم ما يستنكر، ولهم ما يستنكر. إذن القاعدة تحتاج إلى تحرير في هذا الباب بالنسبة للمجهول. لأن نتكلم عن الكتب الحقيقة في الرجال ومراتب هذه الكتب، لأننا يعني تكلمنا عن مراتب الرجال وعن قواعد التعامل معهم، ولا بد أن نذكر كتب الرجال. كتب الرجال تقسم إلى قسمين: كتب الرجال التي أنت إذا أردت الرجل تقسم إلى قسمين: كتب متخصصة في الرجال، يعني والكلام عليهم جرحا وتعديلا، وهذا القسم يقسم إلى قسمين، هذا القسم نفسه يقسم إلى قسمين. القسم الأول: من جمعت الرواة بكل طبقاتهم وأصنافهم، الآن نفصل لكن نذكر العناوين. القسم الثاني: كتب اختصت بذكر الضعفاء أو الثقات. الأول جمعت كل الرواة بدون النظر إلى مرتبتهم ولا طبقتهم، سواء في العدالة أو طبقتهم الزمانية والمكانية. والقسم الثاني لا، كتب اختصت بذكر الرجل ومرتبته، إما في التضعيف أو التوثيق أو الطبقة. القسم الثاني من كتب الرجال وهي كتب لم تتخصص بذكر الرجال، لكن فيها كلام طيب مهم عن الرجال، مثل الآن نأتي إلى، قبل أن نأتي إلى، مثل الآن القسم الأول إخواني، القسم الأول من القسم الأول أهم هذه الكتب وأجلها. طبعا الكتب هذه الأولى اللي هي التي هي في القسم الأول تقسم في الجملة، التي في القسم الأول تقسم إلى قسمين، يعني كل قسم من القسمين يقسم إلى قسمين، يعني على الجملة هي كلها تقسم إلى قسمين، تفرع عنها، بمعنى هناك كتب أصلية وهناك كتب فرعية. فهمتم الطريقة؟ كل الآن القسم الأول يقسم إلى قسمين، كل قسم يقسم إلى قسمين، إما كتب أصلية أو كتب فرعية. ما المقصود بالكتب الأصلية؟ هي الكتب المسندة، والكتب الفرعية هي المجردة من الأسانيد. الكتب الأصلية تمتاز عن الكتب الفرعية بالميزات التالية، وذلك لا يستغنى عنها. أولا أنها ذكرت الأسانيد، وذكر الأسانيد لكلام الأئمة مهم، ربما يكون حتى هذا الكلام في الرجل لم يثبت عنه، كان يكون فيه كذاب. كثيرا ما ردوا بعض الروايات، بعض كلام الأئمة في أقوام لعدم ثبوتها، لأن الراوي عن هذا الإمام لم يصح، لم يوثق. فالمزية الأولى لكتب الكتب الأصلية أنها ذكرت. ثانيا من مزاياها التوثق من الكلام، لأننا نجد كثيرا خاصة مثلا للمتأخرين من جردوا الأسانيد أنهم تصرفوا في عبارات المتقدمين. هذا التصرف مهما كان، طبعا ما تصرفوا للتغيير، ولكن كثيرا جدا ما يكون التصرف يضر أساس الكلام. كثيرا ما يتصرف ابن حجر في كلام ابن عدي، لأن كلام ابن عدي مطول فيه تفصيل، فيتصرف فيه ابن حجر. فالرجوع إلى الكتب الأصلية يعرفنا الكلام كله، فإذن الأسانيد للتوثق من صحتها. ثانيا يعرفنا بنفس الكلام، لأنه ربما ينقل الكلام بالمعنى فيخله. وكذلك مرات كثيرة يكون في الكتب الأصلية، كثيرا ما يوجد في الكتب الأصلية مزيد كلام في الراوي يكشف لنا عبارته. نحن مرات نرجع إلى كتب الفرعية فلا نعرف معنى العبارة، لا نعرف معناها. فإذا رجعنا إلى الكتاب الأصلي وجدنا العبارة فيها ألفاظ فسرت لنا المراد. فهمنا هذا؟ هذه كلها تدلنا على فوائد الكتب الأصلية، أنه لا يستغنى عنها بالكتب الفرعية. كذلك من فوائد الكتب الأصلية عادة، وإن كانت الكتب الفرعية فيها، ولكن في الكتب الأصلية أكثر، أنها تذكر شواهد للكلام على الرجل. يعني ابن عدي بذكر لنا ما يستنكر، إذا رجعت الكتاب الكامل تجد فيه الأحاديث التي استنكرها ابن عدي على الراوي. الإمام البخاري في ذكره، وإن قلنا مع بيان ضرورة بيان منهجه، كذلك العقيلي يذكر لنا بعض الأحاديث، وهكذا. فهذه الكتب الأصلية مهمة من هذه النواحي الأربعة. الآن نرجع، ما هي أهم الكتب؟ قلنا إن أول الكلام على الرجال إما كتب جمعت. طب ما هي فضيلة قبل ذلك، ما هي فضيلة الكتب التي فصلت عن الكتب التي جمعت؟ هناك كتب جمعت الكلام عن الرواة، وهناك كتب لا، ذكرت الثقات على حدة وتقول الثقات، أو ذكرت الضعفاء. فما هي مزية الكتب الثانية على الكتب الأولى؟ فهمنا هذا؟ يعني الآن أن يفرض أن ما هي مزية كتاب الثقات لابن حبان على التاريخ الكبير على الجرح والتعديل لابن أبي حاتم؟ أن مجرد عنوانه يعرفنا بالكثير من أحكامه على الرجال ولو لم يتكلم فيهم، بخلاف التاريخ الكبير لا نعرف لماذا ذكر الرجل، إنما ذكره ليعرفنا رواياته وقد يسكت عليه. لكن سكوت ابن حبان على الرجل في داخل الكتاب على الرجل هو توثيق له. لماذا عرفنا ذلك؟ من عنوانه، من العنوان. ولذلك كثيرا ما يستدل الهيثمي في مجمع الزوائد على عدم ضعف الرجل على عدم ضعف الرجل أن الذهبي لم يذكره في الميزان، لأن الذهبي قرر برغم أنه استدرك عليه بعض ما من ضعف، ولكن عدم ذكره في الميزان يدل على أنه ليس بضعيف. إذن الكتب هذه التي ميزت هي فيها مزية أكثر عن الكتب التي جمعت الرواة بغض النظر عن مرتبته. إلى أن ذكر طبعا بدك لابد ترجع إلى الرجل، ليس كافيا أن تقول وقد ذكره الذهبي في الميزان، لابد أن تعرف ربما ذكره من أجل أن يدافع عنه كما ذكر علي بن المديني، واضح؟ ربما كما ذكر هشام بن عروة، ذكره ليدافع عما قاله أبو الحسن القطان، فهمنا؟ كذلك ابن عدي نفسه الكامل في الضعفاء ربما ذكره من أجل أن يدافع عنه، لكن العنوان مهم في دلالتنا على المراد، فهمنا هذه النقطة. إذن الكتب الأصلية تقسم إلى قسمين، القسم الأول هي الكتب التي جمعت الكلام على الرواة، وثالث كتب هي جوامع الكلام على الرواة إذا كانوا من القرون الثلاثة. الكتاب الأول يعني إذا لم تجد الرجل في هذه الكتب الثلاثة فقلما من الصعب أن تجدها في غير هذه الكتب. أولا التاريخ الكبير للإمام البخاري، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، فقط أذكر لكم بعض مزايا الكتب هذه قليلا، والكتاب الثالث الثقات لابن حبان مع المجروحين له. طبعا الكتابين اللي هو الثقات والمجروحين يوضع في القسم الثاني ممن فصلت، إنما القصد التاريخ والجرح. التاريخ أول من صنف هذا التصنيف المتسع في الكلام الرجال هو البخاري في كتابه التاريخ الكبير، ولغز فيه يعني السحر، وقال لو بعث بعض أشياخي ونظروا في كتابي هذا ما دروا كيف صنفته، ولكن تلاميذه كثيرا ما تكلموا على بعض ألفاظه، وخاصة الإمام الترمذي في العلل كثيرا ما فسر لنا بعض كلامه الذي هو في التاريخ، فتلاميذه كشفوا لنا بعض معاني. للجرح والتعديل بعضهم قال، نرقق العبارة، هم قالوا سرقوا، ولكن قال أخذه هو التاريخ الكبير بعينه، ولكن كتب عليه اسمه وزاد عليه، ولذلك أسباب ترجع إلى مقدمة الجرح والتعديل ففيها كلام عن هذا الموضوع، المقدمة التي كتبها التي كتبها الشيخ عبد الرحمن المعلم الذي حقق الكتاب يوجد فيها كلام، والصواب أن الجرح والتعديل فيه فوائد زائدة عما في التاريخ الكبير، فيها كلام لأبي زرعة، فيها كلام لأبي عبد الرحمن يعني أبو حاتم الرازي لوالد المؤلف، فيها كلام زائد، وإن كان هو قد أخذ خطته ورجاله وزاد فيه نعم ما حضر من كلام أبيه وكلام أبي زرعة عليه. فالقصد أنه قلما إذا كان رجل من القرون الثلاثة الأولى، قلما إذا لم تجده في البخاري وابن أبي حاتم والثقات مع المجروحين فتقريبا لا تجده. طبعا في كتاب بالتاريخ الصغير للإمام البخاري مطبوع بهذا الاسم، وهو التاريخ الأوسط في الحقيقة، التاريخ الأوسط كذلك يلحق بهذا. النوع الثاني قلنا كتب خاصة، وذكرنا ميزيتها كتب خاصة بالطبقات، هنا لا بد من معرفة قلنا كتاب الثقات لابن حبان، كتاب الثقات للعجلي، كتاب الثقات لابن شاهين، كلها من القسم الثاني. طبعا كل هؤلاء الذين ذكرناهم من المتساهلين، سواء العجلي أو ابن شاهين أو ابن حبان، على القاعدة التي تقدمت في الكلام في ابن حبان عليه رحمة الله، لكن العجلي الحقيقة وابن شاهين من المتساهلين. الآن هذه الكتب الأصلية، طبعا هناك كتب الطبقات لابد منها، كتب الطبقات مثل طبقات ابن سعد، ومثل طبعا هناك كتب التاريخ التي صنفت وهي من الكتب الأصلية ولكنها توضع في الحقيقة، بعضها يوضع يعني هي مترددة في الحقيقة، هذه مترددة بين القسم الأول والثاني، هل هي متخصصة بالرجال أم أنها توسعت في ذكر الوقائع، تكلمت في الوقائع فهي دخلت في حيز التاريخ، ولكنها يغلب عليها طريقة من تكلم في الرجال مثل طبقات خليفة بن خياط وتاريخه، طبقات خليفة بن خياط وتاريخه، الطبقات والتاريخ. طيب الآن طبعا طبقات فتوح مصر الآن هذه ندخلها في القسم الثاني، قلنا بعضها فرعي وبعضها أصلي، فالآن نتكلم عن الفرعيات، هذه الأصليات كلها. هناك طبعا التاريخ لابن أبي خيثمة، وهو على طريقة المحدثين تخصص في الكلام على الرجال وإن كان فيه بعض الوقائع، لكنه على طريقة من؟ طريقة المحدثين، أي بأهمية ذكر الرجال وطبقاتهم، طبقات علماء إفريقيا. آخر فتوح مصر، آخر فتوح مصر في آخره في كلام عن طبقات علماء مصر، في تاريخ أبي زرعة الرازي، تاريخ أبي زرعة، وهكذا. الآن نأتي إلى الكتب غير المسندة. أول كتاب اشتهر، وطبعا الكتب كثيرة غير المسندة، الكتب غير المسندة كثيرة، وأولها الذي اشتق بعد ذلك منه هو كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي، الكمال في أسماء الرجال. وبعد ذلك أخذ منه، بل زال حقا مش أخذ منه، إنما أخذت خطته وزاد حتى أربع على الأصل، ومن تواضعه سماه التهذيب، وهو في الحقيقة توسيع للكتاب، وهو تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي. إذن كلام الكمال لعبد الغني المقدسي، وهو يبحث في أسماء الرجال الذين لهم ذكر في الكتب الستة. ثم جاء أبي الحجاج المزي وزاد فيه وتوسع، وسمى كتابه تهذيب الكمال. هذا كتاب غير غير غير أصلية. طبعا تهذيب الكمال بعد ذلك اشتقت منه تهذيب التهذيب، وتذهيب التهذيب، التذهيب للذهبي، والكاشف كذلك للذهبي. طبعا يذكر هذه من الكتب الجامعة، كتب الجامعة للرواة، وأخذ منه تهذيب التهذيب لابن حجر. ما مزية تهذيب التهذيب في الحقيقة؟ مزية تهذيب التهذيب أنه رتب، هنا نقطة مهمة جدا، أنه رتب الرواة للرجل ليس على الحروف الأبجدية. أبو الحجاج المزي عندما يأتي للراوي ويذكر شيوخه يرتبهم على الحروف الأبجدية، وعندما يرتب تلاميذه يرتب تلاميذه على الحروف الأبجدية. ابن حجر أبدع فيه بأن رتب الشيوخ والتلاميذ على قربهم من الشيخ، على الطبقات، وهذه مزية عظيمة. تريد تعرف المحدث هذا ليس أن ترجع إليه لتعرف ما هو قربه من الشيخ، هل هو من الطبقة الأولى من الرواة عن الشيخ، أو هو من غير الطبقة الأولى. طبعا بعد ذلك تقريب التهذيب لابن حجر، وأنتم تعرفونه لا حاجة للتعريف به كثيرا. هناك كتب كذلك غير مسندة اختصت بالضعفاء، هذه كتب ماذا شاملة للحديث عن الرواة الضعفاء وغيرهم. طبعا هناك كتب خاصة في الأحاديث عن عن عن عن كتب، عن رجال كتب، كإسعاف المبطأ في رجال الموطأ للسيوطي، كتعجيل المنفعة فيما الذين في رجال الكتب الأربعة الذين ليس لهم ذكر في تهذيب التهذيب. هذا لابن حجر له كتاب تعجيل المنفعة، الرجال الذين في الموطأ والذين في مسند أحمد ومسند الشافعي ومسند أبي حنيفة، من هؤلاء الرجال الذين ليس لهم ذكر في تهذيب التهذيب، ليس لهم ذكر شرط. أما إذا كان لهم ذكر في تهذيب التهذيب ترجع إلى الأصل، أصبح تخريج في الزوائد، زوائد الأحاديث. طبعا هناك كتب قلنا خاصة لا غير مسندة، مثل ما ذكرنا ميزان الاعتدال، وبعد ذلك ما صنع فيه ابن حجر في اللسان بأن أخرج منه الضعفاء الذين لهم ذكر في تهذيب التهذيب، أخرج ووسع في الكلام على الرواه وزاد عليهم، وزاد عليهم، أخذ ما ذيل العراقي على ما ذيل العراقي على الميزان وزادهم، وزاد عليهم كلاما، وهو من الكتب التي مدحها ابن حجر كما تقدم، الكتب الأربعة التي يعني مدحها من كتبه. ثم المغني كذلك من الضعفاء، في الضعفاء لابن للذهبي كم لنا. طيب جزاكم الله خير. فقط نستأنف الحديث عن كتب الرجال، فقلنا هناك كتب لم تختص بالحديث عن الرجال ولكنها مليئة بالكتب بالحديث عن الرجال، مثل كتب العلل، هذه ليست مصنفة من أجل الحديث عن الرجال، لكن لو بحثت فيها تجد كلاما للأئمة على الرجال، مثل علل ابن أبي حاتم، علل ابن أبي حاتم الرازي فيه فيها كلام على الرجال، مثل علل الدارقطني فيها كلام على الرجال، مثل علل ابن المديني في كلام على الرجال، هذا واحد. ثانيا فكتب العلل، مثل ثانيا كتب التواريخ، نعم هي قد تكون مخصصة في الكلام على الرجال خاصة إذا ما كان مصنفها من أهل الحديث، وأجل هذه الكتب التي في طبعا العلل، أضيف العلل للإمام أحمد، العلل للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله وبرواية المروذي وكلاهما مطبوعة. طبعا هناك العلل للإمام أحمد برواية الخلال ولم يطبع، لكن يعني مخطوطته متوفرة. فهذا مليئة، هذه كتب مليئة بالكلام على الرجال. الكتب الثانية كتب قلنا التواريخ، متقدم الحقيقة، مثل تاريخ أبي زرعة، مثل تاريخ أبي زرعة الدمشقي، تاريخ أبي زرعة الدمشقي، مثل تاريخ أبي زرعة الرازي، مثل تاريخ يحيى بن معين. هذه يعني هذه أصلا صنفت من أجل الكلام على الرجال والأحاديث، هذه الكتب التي ذكرنا، مثل تاريخ ابن أبي خثيمة، ابن أبي خيثمة، تاريخ ابن أبي خيثمة، ولم يطبع منه إلا قسم المكيين. طبعا تاريخ بغداد في كلام طيب كثير على الرجال، تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق. لكن لا تنسوا في الكتب الأولى نضع، وإن كان ربما تحتاج إلى كتب السؤالات في القسم الأول المختصة بالرجال، كتب السؤالات، وهذه توضع في القسم الأول الذي لم الجامع في الضعفاء والمجهولين وغيرهم. كتب السؤالات مهمة، وهذه لم تكن مطبوعة، ولكن في الفترة الأخيرة العشر سنوات أو الخمس سنوات الأخيرة طبع الكثير منها السؤالات، مثل سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود، سؤالات الحاكم للدارقطني وهكذا، سؤالات الإمام أحمد، سؤالات أبي داود الإمام أحمد، سؤالات ابنه عبد الله الإمام أحمد، سؤالات البغوي الكبير الإمام أحمد، فتجد فيها كلاما طيبا على الرجال، لا وإن كانت غير مختصة بالكلام فقط على الرجال، لأن السؤالات الإمام أحمد تجد فيها الكلام على الرجال، كلام على الأحاديث، كلام على الفقه، لكن الحقيقة أن السؤالات فيها منافع وفوائد في بعض الرجال الذين لا تجدهم في الكتب المصنفة. الإخوة يذكروا الكلام على شيخ الإمام، شيخ الإمام الطبراني اللي هو الطنافسي، صحيح؟ فهذا لم نجد له ذكرا، وهو من أشهر، ولكن يذكرونه، وما وجدنا غير ربما في سؤالات، سؤالات الحاكم للدارقطني أنه وثق فقط، لم نجد هذا الرجل إلا هناك. فهذا فائدة قد لا تجدها في الكتب المصنفة في الرجال، وخاصة في ليس في الرجال الأوائل، التابعين، القرون الثلاثة في المتأخرين، هذه لابد من كتب السؤالات. قلنا كتب التاريخ، طبعا التاريخ كثيرة، كتب التاريخ ما من بلد، مثل تاريخ واسط لبحشال، مثل تاريخ قزوين وهكذا، كتب التاريخ كثيرة. لكن كذلك لا يدري كثير من طلبة العلم أن بعض الكتب المصنفة في الحديث فيها الكلام على الرجال، تقدم الكلام، سنن أبي داود فيه كلام على الرجال، سنن النسائي فيه كلام على الرجال، كتاب التمييز للإمام مسلم فيه كلام على الرجال، كتاب السنن للدارقطني فيه كلام. الفائدة العظيمة التي لا تجدها في إلا فيه وفي مستدرك الحاكم، والحاكم أخذها منه، وهو الكلام على صحة سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو العاص. فائدة هذه قد لا تجدها في غير ما في السنن للدارقطني، ونقلها منه الحاكم. كذلك كتاب الحاكم في كلام على الرجال، فهمنا هذه. إذن كتب المصنفة للحديث والكلام عليها فيها كلام على الرجال، مثل مسند البزار فيه كلام على الرجال، وهذه طلبة قل ما ينتبه لها طالب العلم أن يرجع إليها. هذه تقريبا، لا بد لطالب العلم أن يتوسع أكثر، يعني مرات يجد العبارة في المشيخات، يجد كلاما في المشيخات للرجال. تعرفون المشيخات ما صنف من أجل بيان شيوخ الرجل، شيوخ مشيخة ابن الجوزي، مشيخة الرعيني، مشيخة عندكم مشيخة شيوخ، ومعجم شيوخ الصفدي، معجم شيوخ الذهبي. طبعا الكلام على السير موجود فيه كلام طيب كذلك، السير وإن لم يكن متخصصا في الكلام على الرجال لكن ذكرناه وهكذا. فهذه كتب ليست متخصصة في الكلام على الرجال، لكن إنكم تجدوا فيها كلاما كثيرا عليهم مما ينتفع به المرء. فحينئذ تقريبا هذا الخلاصة، وهو مختصر جدا، مختصر جدا في الحديث على الرجال، ويكفي حينئذ في هذا الكلام على الرجال وطبقاتهم، وإن شاء الله نواصل غدا بقية الكلام على المقرر. نعم، حينئذ هذا نختم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.